بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله ثم أما بعد، فنزلنا بحمد الله وفضله وطوله ومدده ومنته سبحانه وتعالى مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى صفحة 334. يقول فصل: وأما التثبيط فقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. سبحان الله، يعني الآية أصلا النهاردة بداية اللقاء يعني متوافقة مع اللي كنا بنقوله في اللقاء الماضي في دورة الاستعداد لرمضان، موضوع التأهب للخروج. اتكلمنا عن الآية دي من ملمح إيماني، المؤمن دايما بيعد العدة لأشهر الطاعة وللطاعات العظيمة كالجهاد في سبيل الله، وأي طاعة هو صادق في إنه إن شاء الله ناوي يعملها بيبدأ إن هو يعد لها العدة. فهذا هو المؤمن، وده حال المؤمن اللي اتكلمنا عنه في لقاء الاستعداد لرمضان. النهارده بقى هنتكلم على النوع الآخر وهو الكافر والمنافق. فيقول: وأما التثبيط فقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ولكن إيه اللي حصل بقى؟ هم لم يعدوا العدة لأنهم لم يريدوا الخروج. لكن احنا بنتكلم عن مسألة قدرية الآن، احنا بنتكلم في القضاء والقدر. لماذا لم يعدوا العدة؟ لماذا لم يخرجوا للجهاد؟ ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الحقيقة آيات مخيفة، آيات مخيفة. ان انت قد يعني لا تفعل بعض الطاعات لأن الله عز وجل كرهها منك فثبطك عنها. طيب هي أصلا مش دي طاعة؟ يعني الخروج للجهاد ده مش طاعة؟ فكيف يكره الله عز وجل الطاعة منهم؟ إيه رأيكم؟ يعني هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكره الطاعة من أحد؟ دكتورة إسراء بتقول: لأنه ليس مستحقا لنيل هذا المقام. منال بتقول: بسبب نيته، نية تانية في عمل غير نية. صحيح، ده أقرب للصواب. أختنا ريهام بتقول: لأنهم يخرجون وهم كارهون لأمر الله. صحيح. طيب يبقى لأن دي مش هتبقى طاعة، لأنه لما هيعمل الطاعة مش هتبقى طاعة أصلا. فالخروج الذي سيخرجونه ليس هو خروج الطاعة والامتثال لأمر الله الذي أراده الله، وإلا لما كرهها الله منهم. يبقى إذن هي أصلا مش طاعة، هم هيخرجوا رياء نفاقا ليبغوا الفتنة، ليزرعوا الغيبة والنميمة بين المسلمين، لأوضعوا خلالكم زي ما ربنا قال. يبقى إذن هما لما هيخرجوا خروجهم أصلا ليس بطاعة، لذلك كرهها الله سبحانه وتعالى منه. وده أصلا كلام هيجي معنا قدام شوية، إن هو هل كره الله عز وجل منهم الطاعة؟ لا، هو كره خروجهم على الوجه الذي كانوا سيخرجون عليه. وجه الإيه؟ وجه النفاق، وجه الرياء، وجه النميمة، وجه الغيبة، وجه التقليب الأعداء. هو ده الوجه الذي كرهه الله سبحانه وتعالى منهم. لكن لو كانوا سيخرجون مخلصين مخبتين مستسلمين لأمر الله كان ربنا سبحانه وتعالى أحب منهم هذه الطاعة ويسرها لهم. يبقى المشكلة كانت في مين؟ المشكلة كانت فيهم، في نياتهم الكاذبة. فعشان كده بقول لكم ممكن الإنسان أحيانا ما يعملش الطاعة فيخاف. هل هو كان صادق النية فإن شاء الله يكون مأجور الأجر الكامل، ولا هو كان كاذب وكان منافق وكان هيعملها رياء وهيعملها سمعة وهيعملها لغير الله فكرهها الله عز وجل منه فثبطه؟ إذن الإنسان دايما يراجع نفسه، إذا لم يوفق لطاعة هل ده كان شيء قدري زي إذا مرض العبد أو سافر فإذا إن شاء الله أنت مأجور، ولا أنت أصلا كنت هتعملها غلط فعشان كده ربنا سبحانه كرهها منك؟ وده باب دقيق من أبواب محاسبة النفس يعني. قال: والتثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله. قال ابن عباس: يريد خذلهم وكسلهم عن الخروج. يعني تخيل أحيانا كده الإنسان يكسل يقوم يصلي قيام الليل، يكسل يقوم يصلي الفجر، يكسل انه يراجع ورده من القرآن، يكسل. هذا الكسل ممكن يكون خذلان اصلا، ممكن يكون تثبيط، ممكن يكون معنى مخيف يعني. وقال في رواية اخرى حبسهم، وقال مقاتل واوحى الى قلوبهم اقعدوا مع القاعدين، يعني وقال لا قول للقلب، وقال اقعدوا مع القاعدين، ده كانت ايه، ايحاء للقلب. وقد بين سبحانه وتعالى حكمته في هذا التثبيط والخذلان قبل وبعد، فقال انما يستأذنك، يعني في التخلف عنك، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة. وهم في البداية كانوا إيه؟ قلوبهم فيها ريب، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يبقى ده قبل وبعد، هو لك الآية قبلها يعني فيها إيه؟ فيها بيان، وبعدها كمان إلا قبلها إنهم كانوا إيه؟ في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، دي الآية بتاعتنا، وهيجيب اللي بعدها. فلما تركوا الإيمان، فلم تكبير الشاشة غيرت الأدمن بقى يشوف الموضوع. طيب، فلما تركوا الإيمان به وبلقائه وارتابوا بما لا يرتاب فيه أو بما لا ريب فيه، ولم يريدوا الخروج في طاعته، ولم يستعدوا له، ولا أخذوا أهبة ذلك، كره الله سبحانه وتعالى انبعاث من هذا شأنه. يبقى ليه ربنا كره انبعاث من هذا شأنه؟ إنهم أصلا كانوا إيه؟ في قلوبهم الريب والفتنة. فإن من لم يرفع به وبرسوله وكتابه رأسا، ولم يقبل هدايته التي أهداها إليه على يد أحب خلقه إليه وأكرمهم عليه، ولم يعرف قدر هذه النعمة ولا شكرها، بل بدلها كفرا، فإن طاعة هذا وخروجه مع رسوله صلى الله عليه وسلم يكرهها الله سبحانه وتعالى، فثبطه لألا يقع ما يكره من خروجه. يبقى إذن خروجهم ده كان إيه؟ كان هيبقى معصية، عشان كده إيه؟ كره الله سبحانه وتعالى منهم. حلو. وأوحى إلى قلبه قدرا وكونا أن يقعد مع القاعدين. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن الحكمة التي تتعلق بالمؤمنين في تثبيت هؤلاء عنهم. يبقى أصلا كان إيه؟ خروجهم كان معصية، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ كره منهم، دي واحدة. الثانية أن خروجهم كان يبقى أذى للمسلمين وأذى للمؤمنين المجاهدين الصادقين، فعشان كده إيه؟ ده كمان كان عدم خروجهم كان برضو إيه؟ نفع للمؤمنين. ليه؟ قال ثم أخبر سبحانه وتعالى عن الحكمة التي تتعلق بالمؤمنين في تثبيت هؤلاء عنهم، فقال لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، والخبال الفساد والاضطراب، فلو خرجوا مع المؤمنين لأفسدوا عليهم أمرهم وأوقعوا بينهم للاضطراب والاختلاف. قال ابن عباس ما زادوكم إلا خبالا عجزا وجبنا، يعني يجبنوهم عن لقاء العدو بتهويل أمرهم عليهم وتعظيمهم في صدورهم. يعني إيه؟ يعني اللي هيحصل ان هيبدأ ايه، ان هم يخوفوا المؤمنين من الكافرين ويعظموا الكافرين، يعني يروح يقول لهم شفتوا ده جايبين جيوش رهيبة، ده معاهم معدات مش معانا، ده عددهم اضعاف اعدادنا، ده وهكذا. فيكون هم اصلا كلامهم ايه، كلامهم من تثبيت. وده طبعا موافق بالضبط زي الآية اللي في آل عمران اللي هي ايه، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. يعني الشيطان مش بيخوف أولياءه من المؤمنين، لا، ده بيخوف المؤمنين أولياء، يعني أولياءه هنا هي المفعول به، يعني بيخوف الناس من أولياءه، بيعظم أولياءه للناس، يهيئ للناس عموم الناس إن الإيه، إن أولياء الشيطان دول حاجة عظيمة جدا وحاجة خارقة ومعهم قدرات مش مع حد في الدنيا ومسيطرين على العالم كله، فيخوف أولياء يعني إيه، بيخوف المؤمنين من هؤلاء أولياء الشيطان. فلا تخافوهم، لأنه بقية الآية واضحة من المقصود، فلا تخافوهم يعني لا تخافوا أولياء الشيطان وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهو الشيطان بيخوف الناس إيه؟ من أولياء الشيطان عشان إيه؟ يرهبوا أولياء الشيطان ويظلوا معظمين وسائدين وإن هم المسيطرين وهم الأقوياء وهم كل حاجة في الدنيا. كويس. كذلك المنافقين، المنافقين لو خرجوا في وسط المؤمنين بيعملوا نفس الفعل بالضبط، يتكلموا عن الإيه؟ عن الكفار وكأنهم مسيطرين وأقوياء وهم في إيديهم كل حاجة في الدنيا، فبالتالي يخوفوا الإيه؟ المسلمين من ذلك. فقال يعني يجبنهم، ده ابن عباس اللي بيقول، ده مش تفسير نحن، قال يجبنهم عن لقاء العدو بتهويل أمرهم، يعني يقولوا الأعداء دول عظماء جدا نحن ندرش عليهم، وتعظيمهم في صدورهم. ثم قال ولأوضعوا خلالكم، أي أسرعوا في الدخول بينكم للتضريب والإفساد. قال ابن عباس يريد أضعفه شجاعتكم، يعني بالتضريب بينهم لتفرق الكلمة فيجبون عن العدو. وقال الحسن لا أوضع خلالكم بنميمتي لإفساد ذات البين. وقال الكلبي صاروا بينكم يبغونكم العنت. قال لبيد ده شعريا أرانا موضعين لحتم غيب ونسحر بالطعام وبالشراب. موضعين يعني إيه؟ يعني مسرعين. فهو عايز يقول لك أن الموضعين أوضعوا يعني أسرعوا في إيه؟ في الدخول بينكم. تمام. العنت اللي هو الشيء الصعب، العنت الشيء اللي هو يعجز الإنسان عن فعله، يعني اللي هو يعنتوكم. يعني يعنتك، يعني يعنتك يعني يخليك عاجز عن تلبية الأمور المطلوبة منك. تمام. فيبغونكم العنت يعني يحسسك بالعجز، ان انت مش قادر تقاتل الكفار ولا تجاهدهم ولا تدعوهم ولا، فهم اقوى منك ومعهم الاعلام ومعهم المال ومعهم السلاح ومعهم كل حاجة، فانت مالكش لازمة. ده العنت، ان هو يحسسك بالعنت والشقاء. ومنه قول عمر ابن ابي ربيعة تبالهنا بالعرفان لما عرفنني وكلنا امرؤ باغ أكل وأوضع. أكل يعني إيه؟ يعني أسرع حتى كلت مطيته. يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. قال قتادة وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم. وقال ابن إسحاق وفيكم قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم. يعني إذن كان بعض هؤلاء المنافقين كانوا ذو شرف ومكان في إيه؟ في أقوامهم. الشرف اللي هو يعني إيه؟ كان سيد قومه، كان إنسان كبير مطاع، كان ذو رأي، فبالتالي هم بيسمعوا كلامه. ومعناه على هذا القول وفيكم أهل سمع وطاعة لهم، لو صاحبهم هؤلاء المنافقون أفسدوهم عليكم. قلت فتضمن سماعين معنى مستجيبين. وقال مجاهد وابن زيد والكلبي المعنى وفيكم عيون لهم. يعني هنا عايز يقول لك وفيكم سماعون لهم، يعني إما بيسمعوا كلامهم مطيعين لهم، يا إما بيسمعوا لأجلهم يعني بينقلوا الأخبار، يروح يسمع وينقل المنافقين. وفيكم سماعون لهم يعني جواسيس. يعني يبقى القول الأول سماعون أي مطيعين، وقول الثاني اللي هم ينقلوا الأخبار. قال مجاهد وابن زيد والكلبي المعنى وفيكم عيون لهم ينقلون إليهم ما يسمعون منكم أي جواسيس. والقول هو الأول، قول هو سماعون لهم مطيعين لهم هو الأول، كما قال تعالى سماعون الكذب أي قابلون له. ولم يكن في المؤمنين جواسيس المنافقين، فإن المنافقين كانوا مختلطين بالمؤمنين ينزلون معهم. يعني مش محتاجين جواسيس ليه؟ اللي محتاج جاسوس ده اللي هو العدو الخارجي، اللي انت محتاج ايه؟ هو اللي محتاج يبقى جاسوس منافق بينك عشان يتلصص الأخبار. لكن المنافق اللي عايش معك أصلا مش محتاج جاسوس، ده هو نفسه بيسمع الأخبار مباشرة. ويرحلون ويصلون معهم ويجالسونهم. ولم يكونوا متحيزين، يعني مش منفصلين، ولم يكونوا متحيزين عنهم، قد أرسلوا فيهم العيون ينقلون إليهم أخبارهم. فإن هذا إنما يفعله من انحاز عن طائفة ولم يخالطها. وأرصد بينهم عيونا له، يبقى اللي بيبعت العيون هو إيه؟ اللي عايش بره، اللي هو العدو المنفصل يعني. فالقول يعني قول الصحيح يعني فالقول قول قتادة وابن إسحاق والله أعلم. فإن قيل انبعاثهم، أيوه خدوا بقى الحتة اللي إيه اللي كنت بقول لكم عليها بتاع هل انبعاثهم طاعة، طب ليه ربنا كرهها منهم؟ هيفسرها ابن القيم بقى فيقول فإن قيل انبعاثهم إلى طاعته طاعة له. يعني هو المفروض أن خروجهم ده طاعة، إزاي ربنا يكره منهم الطاعة؟ فكيف يكرهها؟ وإذا كان سبحانه وتعالى يكرهها فهو يحب ضدها لا محالة، اللي هو القعود يعني. إذ كراهة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الآخر، فيكون قعودهم محبوبا له، فكيف يعاقبهم عليه؟ شوفوا هنا بقى إيه بيجيب المعضلة التفسيرية في الآية يعني. طبعا هو بيجيب الشبهات عشان يرد عليها. فعايز يقول إيه دلوقتي؟ أنت بتقول إن ربنا كره انبعاث هؤلاء، طيب انبعاثهم ده المفروض إنه هو طاعة صح؟ طيب لما ربنا يكرهها يبقى يحب إن هم يعودوا، طيب لما هم يعودوا ده معصية، يبقى أنت بتقول ربنا بيكره الطاعة وبيحب المعصية، ما ينفعش صح؟ ايه رايكم في الجواب على هذا الايه على هذه الشبهه؟ قيل هذا سؤال له شأن. بالظبط، خروجهم ليس بطاعه، جميل. طب وبقى ضدها اللي هو القعود، هل ربنا سبحانه يحب القعود؟ منهم. والقعود منهم ده أصلا معصية، هو ده خروجهم دلوقتي معصية وقعودهم معصية. خروجهم على حال النفاق ده معصية. وقعودهم معصية. عبد الرحمن بيقول انبعاثهم ينتج عنه فساد وقعودهم ينتج عنه مصلحة. صح، انت قربت. طيب هنرجع لمسألة بقى مهمة، اللي هو ايه؟ الكوني والشرعي. هل شرعا محبوب، هل هذا القعود محبوب شرعا؟ قعودهم عن الجهاد محبوب شرعا؟ اكيد لا، صح. طيب هل خروجهم بحالة النفاق دي محبوب شرعا؟ برضو لا، صح. امال ايه المحبوب شرعا؟ اللي كان المفروض يعملوه بالظبط. يبقى ضد الخروج بتاعهم ليس القعود، ولكن الخروج مع إخلاص النية. يبقى أنت ما تقول إن كره الله انبعاثهم، صح. إيه ضد اللي ربنا أحبه بقى؟ انبعاثهم على وجه الإخلاص، اللي هما اللي ما كانوش يعملوا، هما كانوا هيخرجوا إيه؟ انبعاثهم كان هيبقى معصية، وهذا الذي كرهه الله سبحانه وتعالى. أمال إيه اللي ربنا أحبه شرعا؟ أن يخرجوا إيه؟ أن يخرجوا طائعين. طب لأن هما محل فاسدة، ولو خرجوا مش هيبقوا طائعين، وربنا عالم ذلك. أو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولو وضعوا خلالكم، وهم مش هيعملوا الخروج على طاعة ده. فزي ما بقى عبد الرحمن قال، فكان قعودهم محبوبا قدرا مش شرعا بقى. ليه؟ لأنه أقل المعصيتين. يبقى عندنا ثلاث ايه؟ ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان هم يخرجوا طائعين، وده هو المحبوب قدرا، هو المحبوب شرعا ان هم يخرجوا ايه؟ طائعين. والصوره الثانيه هيخرجوا منافقين، ولو ضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه. حلو. والصوره الثالثه هي قعودهم. طيب الصوره الاولى هم مش هيعملوها لانهم منافقين، فمش هيخرجوا ايه؟ على وجه الاخلاص. فكان في احتمالين تانيين، يا يخرجوا بحالة النفاق وهذه كرهها الله سبحانه وتعالى منهم، أو يقعدوا برضو على حالة النفاق ودي برضو ربنا سبحانه وتعالى كرهها منهم شرعا. الاثنين مكروهين شرعا، لكن أحب الله كونا أن تقع الثانية. ليه؟ لأن فيها مصلحة. مصلحة إيه؟ إزالة الفتنة عن المؤمنين. فهو محبوب لغيره، زي ما احنا قلنا دايما ليه المحبوبات الكونيه نوعين، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. المحبوب لذاته اللي هو المأمور به شرعا، محبوب لغيره هو الايه؟ المنهي عنه شرعا. بالظبط. يبقى الخروج طائعين ده المحبوب شرعا، والخروج منافقين ده مكروه شرعا، والقعود منافقين مكروه شرعا، ولكن احبه الله عز وجل واراده كونا ليه؟ لمصلحه الاخرى، وهو دفع الضرر عن المؤمنين. حلو. جميل. برضو زي ما أختنا ريهام بتقول، القعود معصية غير متعدية، غير الخروج مع النفاق سيكون معصية متعدية. مظبوط، جميل جدا. وفي ضرر وفتنة على المؤمنين وأضعاف للجيش الإسلامي في القتال، يعني الموضوع مش مجرد أنه هيؤذي المسلم أذى شخصي، لا، ده إذاء للدين نفسه. حلو. طيب ابن قيم بقى هيقول الكلام اللي قلناه ده بشكل بقى جميل طبعا بأسلوبه الراقي، فيقول: قيل هذا سؤال له شأن، وهو من أكبر الأسئلة في هذا الباب، وأجوبة الطوائف عنه على حسب أصوله. احنا بينا الوقت إيه مذهب أهل السنة والجماعة في الموضوع، هيجيب لك بقى الأصول، والجبرية قالوا إيه والقدرية قالوا إيه والصح في الموضوع إيه. قال: فالجبرية تجيب عنه بأن أفعاله لا تعلل بالحكم والمصالح. ودي طبعا ضربوا جرس في الكلوب كده وبوظوا لنا الدنيا كلها، قال لك أفعال ربنا أصلا لا تتعلق بالحكم. فطبعا هو هنا بيقول أفعاله لا تعلل، فطبعا ده مبدأ فاسد جدا جدا. يعني ازاي الله الحكيم افعاله لا تعلل بالحكم؟ يعني حاجة غاية في الضلال، يعني نسأل الله العافية. فالجبرية تجيب عنه بأن أفعاله لا تعلل بالحكم والمصالح، وكل ممكن فهو جائز عليه، ويجوز أن يعذبهم على فعل ما يحبه ويرضى. طبعا مر معنا وقررنا أكثر من كده اللي هو إيه، لو عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، وشرحناه وعرفنا الجبرية بيقولوا إيه، آه ممكن يبقى إنسان طائع وبيطاع ربنا وربنا يعذبه أو ما يبقاش ظلمه. طبعا احنا بنقول لا، ده ظلم والله عز وجل منزه عن الظلم وده ما يحصلش. أمال يعني إيه لعذبهم غير ظالم لهم؟ يعني هيكونوا يقعوا في أعمال من المعاصي ساعتها يكونوا مستحقين للعقوبة فتنزل عليهم العقوبة، كقول سبحانه وتعالى إيه، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول، فيبقى لابد إيه يقع الفسق والمعاصي ليحق القول فيقع إيه منهم ما يستحق عليه العذاب. تمام. الجبرية طبعا بتقول لا، ده الموضوع بقى إيه، مفيش علل أصلا ولا مصالح، وكل ممكن فهو جائز عليه، ويجوز أن يعذبهم على فعل ما يحبه ويرضاه وترك ما يبغضه ويسخطه، والجميع بالنسبة إليه سواء، وهذه الفرقة قد سدت على نفسها باب الحكمة والتعليل. يبقى أصلا الفرقة بتاعت الجبرية دي لا عندهم حكمة ولا تعليل، قفلوا الدنيا خالص إيه من البداية. طيب، والقدرية تجيب عنه على أصولها بأنه سبحانه وتعالى لم يثبتهم حقيقة، لأنهم أصلا بينفوا إيه، بينفوا أثر أفعال الله على العبد، إن مفيش أصلا علاقة بين فعل الله وطاعة ومعصية العبد، فبيقولوا وبينفوا طبعا خلق الله عز وجل إيه للمعصية خصوصا يعني. فالقدرية تجيب عنه على أصولها بأنه سبحانه وتعالى لم يثبتهم حقيقة ولم يمنعهم، بل هم منعوا أنفسهم وثبطوها عن الخروج وفعلوا ما لا يريد، ولما كان في خروجهم المفسدة التي ذكر الله سبحانه وتعالى ألقى في نفوسهم كراهة الخروج مع رسوله. خذوا بالكم بقى من حتة هنا خطيرة جدا، إيه هي بقى؟ إن القدرية هنا ناقضوا مذهبهم، خذين بالكم؟ أيوة، ألقى في نفوسهم، ما فيش أصلا في مذهب القدرية إن في حاجة إيه؟ ان في القاء في النفوس. انتم ما عندكوش حاجه اسمها الهام ولا تثبيط ولا توفيق ولا تثبيط، الكلام ده مش في مذهبكم اساسا. فهم قالوا في الاخر بقى ايه، ولما كان في خروجهم مفسده التي ذكر الله سبحانه وتعالى القى في نفوسهم كراهه الخروج مع رسولي، ودي طبعا ايه زي ما احنا قلنا دي ضد مذهبهم، هم كده ايه اجابوا اجابه لا تتسق مع مذهبهم. طيب، قالوا وجعل سبحانه وتعالى إلقاء كراهة الانبعاث في قلوبهم كراهة منه لذلك، من غير أن يكره هو سبحانه وتعالى انبعاثهم، فإنه أمرهم به. قالوا وكيف يأمرهم بما يكرهه؟ فهمتوا الفكرة؟ فطبعا كلام متناقض يعني. ولا يخفى على من نور الله سبحانه وتعالى بصيرته فساد هذين الجوابين وبعدهما من دلالة القرآن. فالجواب الصحيح أنه سبحانه وتعالى أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره، يبقى ده ربنا إيه أمروا بهم شرعا أن يخرجوا طاعة لله ولرسوله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونصرة له وللمؤمنين، وأحب ذلك منهم. يبقى إذن إيه اللي ربنا أحب منهم يعملوا؟ أنهم يخرجوا ناصرين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ده شرعا. ورضيه لهم دينا، وعلم سبحانه وتعالى أن خروجهم لو خرجوا لم يقع على هذا الوجه، عارف أنهم منافقين، علم أنهم منافقين ولن يفعلوا ذلك. الناس دي ناس مش كويسة، ولو خرجت مش هتعمل الكلام ده، بالعكس هيكونوا ايه، هيكونوا ضرر على المسلمين. بل يكون خروجهم خروج خذلان لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. المفروض هم يخرجوا ينصروا، لا ده هيخرجوا يخذلوا، فكان خروجا يتضمن خلاف ما يحبه ويرضاه ويستلزم وقوع ما يكرهه ويبغضه، وكان مكروها له من هذا الوجه. يبقى هو مكروه ايه؟ لا، يبقى هو محبوب لو كانوا خرجوا طاعة لله ورسوله، مكروه لما يخرجوا ايه نفاقا. حلو. ومحبوبا له من الوجه الذي خرج عليه أولياؤه، وهو يعلم أنه لا يقع منهم على الوجه المكروه إليه. يبقى الأولياء الله سبحانه وتعالى هيخرجوا طائعين، لكن المنافقين هيخرجوا ايه مبغضين ومخذلين. فكرهه وعاقبهم على ترك الخروج الذي يحبه ويرضاه، لا على ترك الخروج الذي يبغضه ويسخطه. وعلى هذا فليس الخروج الذي كرهه منهم طاعة، حتى لو فعلوه لم يثبهم عليه ولم يرضه منهم. وهذا الخروج المكروه له ضدان. طب الخروج المكروه اللي ما كان يعملوا له التصبيط ده ضده ايه؟ ضده القعود؟ لا، له ضدين. احدهما الخروج المرضي المحبوب، هو ده اللي كان ربنا امرهم به من الاول، فلو كانوا عملوا ده كان هو ده الايه، وهذا الضد هو الذي يحبه. والثاني التخلف عن رسوله صلى الله عليه وسلم والقعود عن الغزو، وده برضو مكروه، وهذا الضد يبغضه ويكرهه أيضا. وكراهته للخروج على الوجه الذي كانوا يخرجون عليه لا ينافي كراهته لهذا الضد. فقول السائل قعودهم يكون محبوبا له ليس بصحيح، بل قعودهم مبغوض. طبعا كل ده شرعا، ولكن هنا أمران مكروهان له سبحانه وتعالى، وأحدهما أكره إليه من الآخر لأنه أعظم مفسدة. فإن قعودهم مكروها له، وخروجهم على الوجه الذي ذكره أكره إليه، ولم يكن لهم بد من أحد المكروهين. يعني ناس منافقين، فلو خرجوا هيفسدوا، ولو قعدوا هياخدوا هم الايه الذنب، بس مش هيفسدوا. يبقى يوم أفضل إن هم يقعدوا ما يفسدوش. وخروجهم على الوجه الذي ذكره أكره إليه، ولم يكن لهم بد من أحد المكروهين إليه سبحانه وتعالى، فدفع المكروه الأعلى بالمكروه الأدنى. فإن مفسدة قعودهم عنه أصغر من مفسدة خروجهم معه، فإن مفسدة قعودهم تختص بهم، فإن مفسدة قعودهم تختص بهم. ده إيه؟ ده ضرر لازم لهم هم بس، ومفسدة خروجهم تعود على المؤمنين. فتأمل هذا الموضع. فإن قلت فهل لا وفقهم للخروج الذي يحبه ويرضاه وهو الذي خرج عليه المؤمنون؟ قلت قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مرارا، وأن حكمته سبحانه وتعالى تأبى أن يضع التوفيق في غير محله. هم منافقون، في مشكلة في الصوت يا شباب؟ هم منافقون، لا يستحق هذا التوفيق ولا يستحق إيه؟ هذا الخروج المرضي، فلم يوفقهم الله سبحانه وتعالى له. فبيقول لك إيه؟ حكمته سبحانه وتعالى تأبى أن يضع التوفيق في غير محله وعند غير أهله، فالله أعلم حيث يجعل هداه وتوفيقه وفضله، وليس كل محل يصلح لذلك، ووضع الشيء في غير محله لا يليق بالحكمة. أصلا تعريف الحكمة إيه؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه الصحيح أو في موضعه اللائق به. تمام. طيب في بقى إيه سؤال أبعد من كده، فإن قلت وعلى هذا أو على ذلك فهل جعل المحال كلها صالحة؟ يعني هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك أولا ربنا كره إيه؟ كره انبعاثهم، اللي هو الانبعاث الإيه؟ المعصية. حلو. فكانوا بين احتمالين، يا إما يخرجوا منافقين وده انبعاث المعصية، يا إما يعودوا إيه؟ يعودوا برضو معاصين، لكن الخروج كمنافقين هيضر المؤمنين، لكن قعودهم مع القاعدين في المدينة ده هيكون ايه ضرر شخصي له. فربنا سبحانه وتعالى اختار لهم الايه الامر الثاني اللي هو القعود، لانه اقل ضرر من الايه من الخروج معصية او خروج منافقين. طيب السؤال بقى يقولك طب ليه ربنا ما وفقهمش للخروج الايه ان هم يخرجوا في شكل الطاعة اللي ربنا امرهم به وخلاص؟ فجواب ابن القيم قالك ايه ان هم لا يصلحوا لهذا التوفيق ولا يستحقوه، وان هم منافقين واصحاب نوايا ايه نوايا خبيثه، فعشان كده ربنا ما وفقهمش. طيب هيقوم سالك سؤال ابعد من ده يقولك طب ليه ربنا اصلا ما اصلحش نيتهم واصلح سرائرهم وخلى الناس كلها طائعه والناس كلها تستحق العطاء؟ كويس. طبعا ده تفكير ايه هو سبحان الله مع انه تفكير ساذج جدا، بس للاسف بتجد ناس بتفكره. يعني يقولك ليه ربنا ما خلاش الناس كلها بقى كويسه وخلاص؟ فإن قلت وعلى ذلك فهل لا جعل المحال كلها هو لو ربنا سبحانه جعل الناس كلها مؤمنة، أين الامتحان وأين الابتلاء في الدنيا؟ يعني ربنا خلق الناس كلها مؤمنة، طب هو أصلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، طب ربنا يقدر على فعل ذلك، ولكن الله جل أراد هذا الاختلاف لتتبين النفوس وتمتحن. تمام. قلت يأباه كمال ربوبيته وملكه وظهور آثار أسمائه وصفاته. اللي هي إيه آثار الأسماء وصفات؟ يعني كنا استطاعين أين ستجد أثرا لاسم الله العفو الغفور الرحيم التواب؟ هيبقى الأسماء دي إيه كيف تتجلى آثارها في الحياة إلا بوجود أصلا ناس بتعصي وناس بتكفر وناس بتدعو إلى الله وناس بتجاهد في سبيل الله؟ الله عز وجل أراد هذا الاختلاف ولذلك خلقهم كما قال سبحانه وتعالى. قلت يأباه كمال ربوبيته وملكه وظهور آثار أسمائه وصفاته في الخلق والأمر، وهو سبحانه وتعالى لو فعل ذلك لكان محبوبا له، فإنه يحب أن يذكر ويشكر ويطاع ويوحد ويعبد، ولكن كان ذلك يستلزم فوات ما هو أحب إليه من استواء أقدام الخلائق في الطاعة والإيمان. يعني بيقولك ربنا سبحانه وتعالى يعني أراد أن لا يسوي بين عبادة. ليه؟ لتظهر ما هو أعظم من مجرد العبادة. لا ده فيه الاختيار. لذلك حتى دايما يقولوا إيه، كان تنازع العلماء قديما يعني، أو نزاع معروف يعني، هو عايزين نقول إنه هو نزاع إيه فكري يعني، فيقولوا إيه، يقولوا هل الإنسان أفضل ولا الملائكة أفضل، وهل الأنعام أفضل ولا الكفار أفضل. تمام. فعجب العلماء على النزاع الفكري ده أو اللي هو التخيلي ده بكلام جميل قوي. قالك إيه؟ قالك والله خلق الله عز وجل الحيوانات اللي هي الأنعام يعني، وجعلها مركبة من الشهوة الخالصة. يعني دايما الإنسان عنده عقل، العقل أصلا اللي هو من العقل من الربط أصلا اللي هو يعقله يعني يربطه، لكن الحيوان ما عندهش عقل، يعني ما عندهش عقل، عنده مخ بس ما عندهش عقل، فمخه ده تابع لهواء. الأنعام بتعمل كده. طيب يعني ايه تابع لهواء؟ يعني مثلا انت عمرك شفت مثلا بقرة ولا جاموسة ولا اي حيوان اعزكم الله مثلا يبقى الاكل قدامه فيقوم مثلا ايه بعد ما ياكل ويشبع مثلا يقوم يعين شوية لبكرة؟ عمرك شفت مثلا حيوان مثلا يقول لا انا هاكل لحد معين لان مثلا عايز اخس شوية؟ مفيش الكلام ده. هو الحيوان بيتبع شهواته فقط، يأكل حتى يشبع، يشرب حتى يمتلئ، ده الحيوان. حلو. بيتبع شهواته الى ان يملأها على اخرها. حلو. طيب ده الايه؟ ده حيوان. طب والملائكة؟ الملائكة اصلا ما تعرفش تعصي، ما عندهاش اختيار للمعصية. كويس. طيب اذا النتيجة ايه بقى؟ ان ربنا سبحانه خلق الانسان وركب فيه الشوق الشهوانية والروحانية، فمن غلبت روحانيته اللي هي طاعة الله سبحانه وتعالى شهوانيته كان عند الله أفضل من الملائكة، ومن غلب هواه وشهوته ما فيه من الروح والإيمان كان عند الله أحط من البهائم. لذلك ربنا قال على الكفار إيه؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام. كويس. وعن والإنسان فضل على الملائكة والملائكة تكون خدم لأهل الجنة. طيب احنا بنقول الكلام ده كله ليه بقى؟ عشان نقول هذا الاختيار هو الذي فضلك الله عز وجل به. فلو خلق الله عز وجل انسان زي الملائكه لا تختار، وخلاهم كلهم طائعين، وخلاهم كلهم محل للتوفيق والسداد، يبقى اين الامتحان؟ اين ما اراده الله عز وجل من البشر؟ وربنا سبحانه لما خلق البشر من البدايه في سوره البقره الملائكه قالت ايه؟ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. دي معاصي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى اعلم الملائكه قبل ان ينزل ادم الى الارض ان المعاصي دي هتحصل، هيبقى في معاصي وفي سفك للدماء هيحصل. فربنا سبحانه وتعالى الملائكه بتسال طب ليه؟ ليه يا رب تخلقهم على هذا الوضع وعلى هذا الحال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لو اردت ان تعبد طب ما احنا بنعبدك، طب ما احنا بنسبحك، فلي يا رب تخلق بشر؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب إيه بقى اللي ربنا سبحانه قال عنه إني أعلم ما لا تعلمون؟ أن هناك من البشر من سيختار الله ويكون ممن يباهي الله عز وجل بهم ملائكة، ودي بقى سبب المباهاة أصلا. ربنا قال لهم إيه؟ إني أعلم ما لا تعلمون. فلما يجي عبد كده ويؤثر طاعة الله سبحانه وتعالى ويفعل من الأعمال الصالحة الكبيرة ربنا إيه؟ يباهي بهم الملائكة، يقول لهم شفتوا الملائكة، ربنا يقول لهم دول العباد اللي انتوا كنتوا سألتوني خلقت البشرية عشانهم، أنا خلقت البشرية عشان هؤلاء، خلقت آدم وزوريته عشان هؤلاء اللي انتوا شايفينهم، عشان هذه الطاعات، عشان هذا الامتحان، عشان هذا البلاء العظيم الذي تحملوه لأجلي، عشان هذا العذاب الذي استعذبوا المرة لأجلي، عشان هذا الجهاد في سبيل الله، عشان هذه الطاعات، هذا الوقوف بين يدي الله بالساعات، هذا الطواف، هذا الطواف الذي لا ينقطع حول الكعبة، العبادات التي تملأ الدنيا، جهاد المجاهدين علم العلماء وقراءة القراء وقيام القائمين وتسبيح المسبحين، هذه العبادات يباهي الله عز وجل بهم الملائكة، يقول لهم شفتوا هؤلاء الذين خلقتوا الدنيا لأجله. فسؤال ليه ربنا ما جعلش، هو نفس سؤال الملائكة بالضبط، إني أعلم ولا تعلم. ربنا لما خلق كان يعلم سبحانه وتعالى ذلك، واختاره سبحانه وتعالى لعلم وحكمة ولتظهر آثار أسمائه وصفاته. ودي نقطة مهمة لابد نفهمها كويس جدا ونفهمها ونعقلها ونتدبرها في باب القضاء والقدر، عشان الشبهات اللي بتألف لهذا الباب ده من أهم المبادئ اللي لو فهمناه كويس، لأن الناس كتير تقول طب هو ليه ربنا أصلا من الأول ما جعلهمش كلهم طاعين؟ فدي لابد كده. أولئك الذين أردت بالضبط، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم منهم. فوصلنا فين؟ فقال قلت يا أباه كمال ربوبيته وملكه وظهور آثار أسمائه وصفاته في الخلق والأمر، وهو سبحانه وتعالى لو فعل ذلك لكان محبوبا له، يعني لو فعل ذلك يعني لو جعل البشر كلهم طائعين لكان ذلك محبوبا له، فأنه يحب أن يذكر ويشكر ويطاع ويوحد ويعبد. لكن في أحب، إيه الأحب بقى؟ اللي هو التحدي لا يحصل وإيثار محب الله على محب النفس عند غلبات الهوى وعند شدة المرتقى، كما قال ابن القيم في إيه؟ في علامات محبة الله. فيقول ولكن كان ذلك يستلزم فوات ما هو أحب إليه من استواء أقدام الخلائق في الطاعة والإيمان، وهو محبته لجهاد أعدائه والانتقام منهم وإظهار قدر أوليائه وإظهار قدر أوليائه وشرفهم وتخصيصهم بفضله وبذل نفوسهم له في معاداة من عاداه وظهور عزته وقدرته وسطوته وشدة أخذه وأليم عقابه وأضعاف أضعاف هذا الحكم التي لا سبيل للخلق لو تناهوا في العلم والمعرفة إلى الإحاطة بها ونسبة ما عقلوه منها إلى ما خفي عنهم كنقرة عصفور في البحر. يبقى كل اللي احنا بنقوله أصلا ده نقرة عصفور البحر بالنسبة لعلم الله بما يحدث من الطاعات التي يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى. ده اللي احنا ايه اللي احنا تأملناه من لماذا أراد الله عز وجل أن يكون هناك خلق ويكون هناك تباين وهناك اختلاف، وهذا كله كنقرة عصفور في بحر علم الله سبحانه وتعالى. فصل. وأما التزيين فقال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، وقال أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال وزين له الشيطان ما كانوا يعملون. طبعا هنا التزيين لك تزيين هنا ايه نوعين زي ما انت شفته كده. التزيين الاول وهو ايه تزيين الله سبحانه وتعالى، والتزيين الثاني اللي هو تزيين الشيطان. تمام. طيب هيكلم على الفرق بينهم ويفسرهم. قال فاضاف التزيين اليه سبحانه وتعالى خلقا ومشيئه. يبقى تزيين الله سبحانه وتعالى للايه للعبد زين له سوء عمله، نسأل الله العافيه، ده ايه ده خلق ومشيئه، الله جل يخلق فيه ذلك ويشاء له أن إيه؟ أن يضل. وحذف فاعله تارة ونسبه إلى سببه اللي هو الشيطان ومن أجراه على يديه تارة. وهذا التزيين منه سبحانه وتعالى حسن. يبقى بيقول لك إن التزيين هنا ممكن يجيب ثلاث أحوال. الأولى إن ربنا تعالى هو الفاعل، كذلك زينا، يبقى ربنا هو الفاعل. الثانية يبقى محذوف، لم يذكر الفاعل أصلا، فمن زين له، أو الأداة اللي هو الشيطان، وزين لهم الشيطان، يبقى ربنا سلط على الشيطان فزين له ذلك. حلو. إذ هو ابتلاء واختبار لعبيده اللي هو الشيطان، يعني ليتميز المطيع منهم من العاصي والمؤمن من الكافر، كما قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لله لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وهو من الشيطان القبيح. وأيضا فتزينه سبحانه وتعالى للعبد عمله السيء عقوبة منه له على إعراضه عن توحيده وعبوديته. طبعا زي ما احنا قلنا من أول الباب إن دايما العقوبات، احنا زي ما احنا قلنا كده، التزيين والإغواء والإضلال والقفل والغلف والكلام ده كله، دي عقوبات تنزل على القلب عندما يختار من البداية أن يعصي الله سبحانه وتعالى ويعرض عن أمره. لكن ما فيش حد بتولد قلبه عليه قفل وغلف وتزيين، ما فيش حد بتولد كده، انت بتولد بقلبك السليم، ثم لما يعرض يعرض عن ايه عن شريعه الله ويقبل على معصيه الله تبدا العقوبات تنزل على القلب الى ان ايه يقفل. قال وايضا فتزيينه سبحانه وتعالى للعبد عمله السيء عقوبه منه له على اعراضه عن السيء عن توحيده وعبوديته وايثاره سيء العمل على حسنه، فإنه لابد أن يعرفه سبحانه وتعالى السيء من الحسن. يعني ما فيش حد بينزل على العقوبة ابتداء بيولد معاقب، لا، هو بتولد إنسان صحيح، وبعدين لما هو يؤثر المعصية ويؤثر الكفر والشرك وما إلى ذلك يبدأ ينزل على العقوبات واحدة واحدة. فإنه لابد أن يعرفه سبحانه وتعالى السيء من الحسن، يبقى الأول بعرف، فإذا آثر القبيح اختار القبيح، ساعتها بقى إيه؟ تبدأ العقوبات تنزل عليه. فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه وتعالى له وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن رآه قبيحا. ودي طبعا يعني أزمة مش بس في الكفر والضلالة، حتى في المعصية. كتير من الناس ممكن يبقى في البداية بيعمل معصية وهو حاسس انها غلط، وهو في قلبه حرج، وهو نفسه يسيبها، وهو يعني مثلا، وبالذات بشوفها في الناس اللي بتشتغل شغلات حرامية، نسأل الله العافية لنا ولهم والتوبة لنا جميعا. الناس مثلا بتشتغل في الربا، في البنوك، في حاجة فيها شبهة، في حاجة فيها كده، تلاقي في البداية متردد وخايف ويسأل ويروح ويجي، وبعدين لما يشتغل الشغلانة بقى نفسها وتبدأ تجيب له فلوس وتدر عليه دخل ويفتح بيته منها ويأكل منها، يبدأ يزين له هذا العمل ويبدأ يدافع عن الشبهات ويقولك لا ده فلان أحل وفلان أعمل، وأصلا ده الاقتصاد تغير، وأصلا ما عادش في حاجة اسمها ربا، وأصلا ويبدأ بقى إيه يتغير من إنسان كان شايف إنه عاصي، أو من إنسان كان متردد، أو لإنسان بيخوض في المعصية بلا توقف، وعمال يبرر لنفسه ويزين لنفسه هذا العمل السيء. حلو. قال فإنه لابد أن يعرفه سبحانه وتعالى السيء من الحسن. أي حد عنده سؤال يجيبه بس لآخر اللقاء ونجاوب عليه إن شاء الله. يعني السؤال بس اللي ممكن يتسأل الوقتي هو في حاجة احنا بنقرأها. وزي ما أختنا هم بتقول ربما يصل لمرحلة أنه يتخذها قربة، صحيح؟ يبقى مش بس بيجادل عنه وبيقول له صح، لا ده ده ده ده هو الصح، ده اللي انتم بتعملوه هو الغلط، ده انتم متشددين ومفسدين في الأرض، ده اصلا تركوكوا للبنوك وللربا، ده اصلا دمار الاقتصاد، وديكوا شفتوا عاقبه الربا اللي عملوه وصل فين النهارده. مش عايزين نتكلم بس في الموضوع ده عشان ما نخرجش عن مسار اللقاء يعني، وندنس هذا اللقاء بكلام ملوش لازمه يعني. قال فاذا اثر القبيح واختاره واحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه وتعالى له واعماه عن رؤيه قبحه بعد ان راه قبيحا. وكل ظالم وفاجر وفاسق لابد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه قبيحا، فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه. دي عقوبة بقى، يبدأ بعد ما كان بيعمل القبيح وهو عارف أنه قبيح ما عاد شايفه قبيح. وعلى فكرة يا جماعة الموضوع ده خطير، خطير جدا، وبالذات في أوساط ال عايز أقول الدعاء وطلبة العلم. ممكن إنسان يبقى بيعمل حاجة شهوة لنفسه أو ينصر رأي فقهي باطل وهو يعلم أنه باطل، وبعدين بعد ما لمصلحة ما لهوى في نفسه يعني، وبعد شوية يبدأ إيه الموضوع يشتد معاه لدرجة أنه إيه ما عادش شايف اللي بعمله غلط. ده أنا عايز أقول لكم، مش عايز بس أضرب أمثلة تكون فجة يعني، يعني في أحد الناس وصل بيه الموضوع إن هو إيه بقى يجادل عن حاجة واضحة الحرمة تماما. ليه؟ لأنه هو كان بيعملها، هو كان بيعملها، فوجد قول شاذ من أقوال أهل العلم قديما بيحل هذه المسألة، فاستسغها لنفسه فبدأ يعملها أكتر، وبعدين بدأ يتبنى المذهب إن ده حلال أصلا، وإنتوا إزاي بتقولوا عليه حرام. يعني أنا مش عايز أضرب لكم المثال بس عشان ما مثال فج وهيزعلكم، بس حاجة يعني أنا ما سمعت قصة بقيتش مصدق إن في حد وصل لهذا الضلال يعني. فهي بتبقى حاجات كده، أمثلة منها مثلا موضوع المعازف والأغاني مثلا. ممكن واحد هو أصلا بيحب الأغاني وبيحب الكلام ده، وحتى بعد ما التزم وبقى داعية وكده ما زال الأمر ده متعلق في إيه في نفسه، فيبدأ يتبنى الأقوال اللي بتقول إيه إن الكلام ده حلال، وبعدين شوية بقى يبدأ إيه لا ده هو أصلا ده الحلال، ده أنتوا متشددين، ده أنتوا متعصبين، ده أنتوا فاهمين الدين غلط، ده أنتوا كذا، أنتوا كذا، أنتوا كذا. ليه؟ لأن هو يرى في إيه، لأن هو من نفسه، بخلاف واحد بحث الأدلة وقال ده الموضوع مثلا ممكن يبقى فيه خلاف، ممكن يبقى فيه، وبس الأحرى طبعا ان انا ابعد عنه خروجا من الشبهة او كده. لا ده واحد بقى مدمنه وبيعمله ليل نهار. فزي ما بقول لكم الاخ اللي كان وصل لهذا الضلال كان تبنى قول ان النظر، انا مش هقول لكم القول النهائي اللي هو وصل له يعني، بس القول اللي بنى عليه رايه ان النظر للكافرات لا عورة له. وده قول بعيد جدا يعني. وطبعا معروف ان عورة النساء بتختلف، يعني عورة الحرة غير الأمة غير الكافرة. فهو بقى وصل لقول كده ان الكافرة لا عورة لها، فبدأ يحل النظر للنساء، كل الكفار بقى ما لهمش عورة. طبعا قول باطل جدا يعني. فحاجات يعني فعلا، أفمن زين له سوء عمله. قال فإنه إنما يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه وهو حجة الله عليه، فإذا تمادى في غيه وظلمه ذهب ذلك النور، فلم يرى قبحه في ظلمات الجهل والفسق والظلم. بتقول عبد الرحمن بيقول لا تقبل صحة حديث من مبتدع، من المبتدع إذا أيد حج. يعني هو فعلا المحدثين بيقولوا إيه، إن المبتدع هل يقبل منه حديث؟ ففي بعض العلماء بيقول بالتفصيل، يعني بالتفصيل يعني إذا كان المبتدع ده أصلا إنسان ثقة وأهل عبادة وأهل طاعة وأهل حفظ، لكن هو عنده بدعة معينة بيتبناها، فتبقى حديثه اللي هي متعلقة بالبدعة دي اللي مش هناخدها، لكن بقية الحديث هناخدها. طبعا الموضوع في التفصيل ما بتاخدش كده على اطلاقه، ده العلماء المتخصصين هم اللي يعرفوا مين هو المبتدع وايه الحديث وايه بدعته، وموضوع كبير يعني. حلو. قال ومع هذا فحجة الله قائمة عليه بالرسالة وبالتعريف الاول، فتزيين ربي تعالى عدل وعقوبة. يعني هو لما زين له ما كانش هو مولود مزين له، لا ده كانت عقوبة الحاجة هو عملها. وتزيين الشيطان اغواء وظلم، وهو السبب الخارج عن العبد، والسبب الداخل فيه حبه وبغضه وإعراضه. والرب سبحانه وتعالى خالق الجميع، والجميع واقع بمشيئته وقدرته، ولو شاء لهدى خلقه أجمعين، والمعصوم من عصمه الله، والمخذول من خذله الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا يا جماعة زي ما قلت لكم الموضوع اتباع الأقوال اللي هي الشاذة دي، حتى العلماء دايما كانوا بيسخروا من الموضوع ده، يعني يقولك ايه ده احنا ممكن نعمل كباريه إسلامي، يعني احنا نجيب بقى قول ان مثلا عورة الكافرة ما بين السرة والركبة، وقول يبقى هتلبس بدلة رأس عادي، ممكن تجيب بدلة رأس كده، وهنجيب قول ان الخمر قليلها اللي هو مش مسكر حلال، ونجيب خمرة بس ايه نحط كاسات صغيرة مش هيبقى، ونجيب اغاني ونجيب كذا، وعملنا كباري اسلام. فاحنا لو خدنا تتبع سقطات العلماء هيروح في داهية. فيعني اصلا ان انت يتتبع زلة عالم في واحدة دي في حد ذاتها معصية، فما بالك لو تتبع بقى الزلات قاعد يجمعها، ده خلاص ده خروج، ده فسق. لذلك وحتى العلماء كانوا يقولون عن ذلك هو مذهب، اللي هو مذهب ان المذهب اللي الناس تقول ايه امسحها في عالم واطلع سالم، التتبع الرخصة، يقولوا هو مذهب اوله صفصطة واخره زندقه. ازاي اوله صفصطه واخره الصفصطه؟ اللي هي الجدل البيزنطي يعني. فالصفصطه دي اللي هو بيجادل بالباطل، ازاي هيبقى الايه كل المذاهب حق؟ اكيد في واحد هو الحق والتاني باطل، فمش ممكن ان الاختلاف نفسه لا يكون دليل. اختلاف العلماء في هو دليل، ده صفصطه. حلو. واخره زندقه، اللي هو هنجمع بقى الاقوال الباطله كلها وهنعمل مذهب اللي هو منحل، زي ما قلت لكم ده هيعمل كبيرة إسلامي وهيعمل كل محرمات بدعوة إيه؟ إن العلماء اختلفوا، وطالما اختلفوا أنا هاخد باللي يتبع هوايا بقى، باللي أنا بحبه. كويس. فصل. وأما عدم مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، فكما قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وعدم مشيئته لشيء مستلزم لعدم وجوده، كما أن مشيئته له تستلزم وجوده، فما شاء الله وجب وجوده، وما لم يشأ امتنع وجوده. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن العباد لا يشاؤون إلا بعد مشيئته، ولا يفعلون إلا بعد مشيئته، فقال وما يشاؤون إلا أن يشاء الله، وقال وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فإن قيل فهل يكون الفعل مقدورا للعبد في حال عدم مشيئة الله له؟ طيب هو السؤال عايز يقولك ايه؟ عايز يقولك ان ربنا لم يرد مثلا اللي هو المثال اللي بدأنا به فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. حلو. طيب هل هم كانوا قادرين يخرجوا طائعين ولا لا؟ احنا قلنا ان هم خروجهم كان يبقى على حالتين، ان هم يخرجوا خروج المعصية او يقعدوا قعود الايه، قعود المعصية، ودول كانوا الحاجتين اللي هيحصلوا، فربنا اختار ليهم التانية عشان ايه ما يطلعوش خروج المنافقين يعني. فهو بيقول لك طيب هل كانوا يقدروا يخرجوا طائعين ولا ما كانوش يقدروا؟ انتوا بتقولوا نعم صح؟ طيب نعم هو جواب صحيح بالنسبة لسؤال على القدرة البدنية او القدرة الحسية. هما كانوا يقدروا يبقوا طائعين؟ اه كانوا يقدروا. يبقى القدرة هنا هنعرفها او هنقسمها لنوعين، القدرة اللي هي اللي ربنا خلقها في كل العباد، فهم كان عندهم هذه القدرة، يعني كان عندهم نفس القدرة اللي ربنا ادها للمؤمنين انهم يخرجوا طائعين. اه كان عندهم نفس القدرة دي اللي هي ايه، القدرة الحسية زي السمع والبصر والكلام ده، اه كانوا يقدروا يستغلوها في هذا الموقف. لكن كانوا يقدروا يبقوا موفقين؟ لا ما كانوش يقدروا. حلو. طيب فعشان كده ايه هيبدأ يفصل فيهم. فإن قيل فهل يكون الفعل مقدورا للعبد في حال عدم مشيئة الله له أن يفعله؟ قيل إن أريد بكونه مقدورا، لو تقصد سلامة آلة العبد التي يتمكن بها من الفعل، آه دي موجود، وصحة أعضائه ووجود قواه وتمكينه من أسباب الفعل وتعريف الطريق، إن ربنا أصلا عرفه إن دي طاعة، وفتح الطريق له، فنعم هو مقدور بهذا الاعتبار. كانوا زيهم زي المؤمن بالضبط من حيث إيه، سلامة الآلة، ومن حيث ومن حيث، وإلا لكانوا معذورين بالعجز، فهم كانوا قادرين القدرة الايه الحسية. وان اريد بكونه مقدورا القدرة المقارنة للفعل وهي الموجبة له التي اذا وجدت لم يتخلف عنها الفعل فليس مقدور بهذا الاعتبار. يعني لو قصدك القدرة بقى اللي هو التوفيق ان هم موفقين ومعانين على هذا الفعل، لا لم يكونوا معانين. وتقرير ذلك ان القدرة نوعان، قدرة مصححة وهي قدرة الأسباب والشروط وسلامة الآلة، يبقى كانوا أصحاء يقدروا يعملوا الطاعة، كانوا أصحاء، وهي مناط التكليف، وهذه متقدمة على الفعل غير موجبة له، وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة له لا يتخلف الفعل عنها، وهذه ليست شرطا في التكليف فلا تتوقف صحته وحسنه عليها. فإيمان من لم يشأ الله تعالى إيمانه، وطاعة من لم يشأ الله عز وجل طاعته، مقدور بالاعتبار الأول هي قدرة الآلة البدن، غير مقدور باعتبار أنه هو مش موفق لها. وبهذا التحقيق تزول الشبهة في التكليف ما لا يطاق، كما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. فإذا قيل هل خلق لمن علم أنه لا يؤمن قدرة على الإيمان أم لم يخلق له القدرة؟ قيل خلق له قدرة مصححة، بقدرة البدن والحواس دي كانت موجودة عنده متقدمة على الفعل وهي مناط الأمر والنهي، ولم يخلق له قدرة موجبة اللي هي التوفيق والسداد، لا ما وفقوش، ولم يخلق له قدرة موجبة للفعل مستلزمة له لا يتخلف عنها، فهذه فضله يؤتيه من يشاء، وتلك عدله التي تقوم بها حجته على عبده. فإن قيل فهل يمكنه الفعل ولم تخلق له هذه القدرة؟ قيل هذا هو السؤال السابق بعينه، وقد عرفت جوابه بالله التوفيق. فصل. وأما إماتة القلوب، وأما إماتة قلوبهم ففي قوله سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى، طبعا المقصود هنا مش هم ماتوا، هم ما كانوش ميتين، هم كانوا لهم إيه أذان وبيسمعوا، بس كانوا موتى القلوب. فإنك لا تسمع الموتى، وقوله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، يعني ما كانش ميت البدن ده كان ميت القلب، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. اختها بتقول ممكن توضيح أكتر في القدرة والمشيئة. طيب هو بيتكلم على إن العبد عنده قدرة على الطاعة والمعصية مخلوق بيها ولا ما عندوش؟ فبيقول لك فيه قدرتين، قدرة العبد نوعين. قدرة الأولى هي قدرة الحواس، إن عنده سمع وبصر وجسد يقدر يطيع بيه أو يعصي بيه، وهذه القدرة عند الناس كلها، عند كل المكلفين. اللي مش عنده ما يبقاش مكلف، يبقى معذور، صح؟ طيب القدرة الثانية إنه يستغل هذه القدرة الأولى اللي هو الجسد في طاعة الله. هل القدرة الثانية دي موجودة للناس كلها؟ لا، دي موجودة لمن وفقه الله عز وجل للطاعة. طيب السؤال بقى الثاني، طب لماذا لم يوفقه الله عز وجل للطاعة؟ ما هو ده أصلا اللي جاوبناه في الفصل اللي فات، لأن ربنا سبحانه وتعالى علم أنه لن يفعلها كطاعة، أو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة، فلذلك إيه؟ لن تكون منه طاعة. طب ليه ربنا سبحانه ما يجعلش الناس كلها إيه؟ مطاعين وأهل للطاعة؟ ده اللي جاوبنا عليه في السؤال الأولاني اللي قبله، اللي هو إيه الملائكة لما سألت ربنا سبحانه وتعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك دماء وأنا أسبح حمدك ونقدس لك، قال إني أعلم وتعلمون. ربنا أراد أن يبقى فيه طاعين وفيه عاصين، وهذه حكمته وفضله يؤتي من يشاء. حلو، واضح؟ حد عنده سؤال؟ ما جزاكم خير. طيب احنا الان اعتقد بقالنا ساعة الا 3 دقايق، ايه رأيكم نوقف ولا نكمل؟ ناخد كمان فصل عشان نبقى خلصنا حتى 10 صفحات. أختنا ولاء بتقول عندي سؤال. طبعا منخلص، منخلص الدرس. لو سؤالك في المكان اللي احنا نشرحه ماشي، لو في حاجة تانية استنى ما نخلص الأول. قلتوا يا شباب ناخد كمان فصل ولا نتوقف هنا؟ ناخد كمان فصل خلاص. يقول وأما إماتة قلوبهم ففي قوله سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى، وقوله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، قلنا الكلام ده كله مش موت الإيه؟ مش موت البدن، موت القلب. وقوله لينذر من كان حيا، طيب ما كل الناس أحياء صح؟ مش كل الناس الذي بعث لهم النبي عليه الصلاة والسلام أحياء، فينذر من كان حيا يبقى الناس كلها؟ لا، هو هنا معناه حياة القلب. أختنا مجدة بتقول إن في مشيئتين، مشيئة العبد ومشيئة الله، ومشيئة الله عز وجل تأمر لمشيئة العبد أن تمضي. ما هو بدل ما نقول الكلام اللي ممكن الناس ما تفهموش، ما نقول اللي ربنا قال. وربنا قال إيه؟ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. ففي مشيئة عبد ومشيئة رب، ومشيئة العبد لا تنفذ إلا إذا شاء الله عز وجل أن تنفذ، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. هل معنى كده العكس يدل على موت القلب؟ أيوة، من لم يستجب لإيه؟ لداعي الله، فإيه ده موت القلب، وممكن يبقى موت كامل وممكن يبقى موت جزئي. اللي مات قلبه كلية فده إيه؟ خلاص لا يستجيب لأي شيء من الدين، ده كافر معرض. حلو، كان في شريط للشيخ يعقوب زمان اسمه موت القلوب من روائع الشيخ يعقوب يعني، بس مش عارف بقى الحاجات دي لسه موجودة ولا. فقال وقوله لينذر من كان حيا، وقوله وما أنت بمسمع من في القبور. كان لي واحد صاحبي كان اشترى سلسلة الشيخ يعقوب اسمها هل، فهل دي كانت السلسلة مشهورة زمان يعني. فهل دي بتبدأ ايه تسألك أسئلة بدايتها هل يعني، فهو بيجيب لك أدلة إن على كل واحدة منهم ان لو الصفات فيك دي يبقى انت ايه، يبقى أنت يقع عليك يعني. هل أنت مثلا عاصي؟ فيجيب لك مثلا حاجات، لو أنت بتعمل حاجات يبقى أنت عاصي. طب هل أنت منافق؟ هل أنت كده يعني. فصاحبي ده كان إيه؟ كان لسه ملتزم جديد يعني، فكل ما يسمع شريط يلاقي نفسه من أصحاب الشريط ده يعني. فالمهم فكان إيه؟ يقول لي كنت أسمع كل شريط أقعد أعيط، ده أنا طلعت إيه؟ من الناس اللي دي، فانا مش فيسمع اللي بعده يعيط ده انا طلعت كذا. فالمهم ايه، بيقول لحد ما ربنا كريم واحد صاحبي ايه قال انا عايز استعير منك السلسله، فاخدها ومرجعهاش، فقلت الحمد لله عشان ايه مش كل الناس بتتحمل هذا الكلام يعني، مش كل الناس بتتحمل هذا الاسلوب في المواجهه مع النفس يعني. في ناس ما تقدرش تواجه نفسها بهذه الطريقه، في ناس عايزه اللي هي ياخدها بالرفق يعني، وفي ناس هي ما تجيش الا كده. اختنا احنا بتقول يعني مشيئة الله سبحانه وتعالى مرتبطة بعلمه سبحانه وتعالى بأن العبد يستحق الطاعة بالضبط، هو ده اللي احنا بنقول. الله سبحانه لما علم أن العبد يستحق وفقه وشاء له الطاعة وهداه ويسر أمره، وإذا علم إن زي ما الناس اللي قلنا عنهم منافقين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا فإيه فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. من يجاهد المعاصي هل يعتبر عنده موت جزء من القلب؟ يعني هو بيعمل معاصي وبيجاهد نفسه، العبد سيظل في هذه المجاهدة طيلة عمره. يعني ما فيش إنسان معصوم بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى أن أنا بجاهد أن أنا دي معناها أصل حياة القلب، أن أنا ما زلت أجاهد، أجاهد نفسي، ما زلت أصحح من أخطائي، ما زلت أسير على الطريق، فده شيء يعطي أمل. حلو. طيب قبل ما نتفرع نكمل الفصل ده الأول عشان حسيت إن الأسئلة بدأت تكبر. أنا مش عارف في كلام بيتكتب وتحذف كل شوية ما بلحقش أقراه. طيب هنوصل له. يقول وما أنت بمسمع من في القبور. فوصف الكافر بأنه ميت وأنه بمنزلة أصحاب القبور، وذلك أن القلب الحي هو الذي يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره. فإذا مات القلب، الكلام اللي كنت بتقوله جبته، فإذا مات القلب لم يبق فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل ولا إرادة للحق وكراهة للباطل، بمنزلة الجسد الميت الذي لا يحس بلذة الطعام والشراب وألم فقدهما. إذن جسد الميت ده خلاص ما عادش بيحس بكلام القلب. ولذلك وصف سبحانه وتعالى كتابه ووحيه بأنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا. إذن الدين هو أعظم نعمة أعطانا الله سبحانه وتعالى، لأنه يعطي لحياتنا الروح التي بدونها نحن كالأموات. ولذلك وصف سبحانه وتعالى كتابه ووحيه بأنه روح لحصول حياة القلب به، فيكون القلب حيا ويزداد حياة بروح الوحي، فيحصل له حياة على حياة ونورا على نور، نور الوحي على نور الفطرة. قال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فجعله روحا لما يحصل به من الحياة ونورا لما يحصل به من الهدى والإضاءة، وذلك نور وحياة زائد، وذلك نور وحياة زائد على نور الفطرة وحياتها، فهو نور على نور وحياة على حياة. ولهذا يضرب سبحانه وتعالى لمن عدم ذلك مثلا بمستوقد النار. هيبدأ بقى يقول إيه، يتكلم على المثلين، المثل الناري والمثل الإيه المائي. ولهذا يضرب سبحانه وتعالى لمن عدم ذلك مثلا بمستوقد النار التي ذهب عنه ضوءها. الوقت الإنسان اللي بيولع نار، النار بتدي له إيه؟ بتدي له إيه؟ حاجتين، النور والإيه الضوء والحرارة، اللي هم نقدر نقول عنهم الإيه الإحراق والإشراق. حلو. طب لو ذهب النور اللي هو الإشراق يبقى إيه؟ يبقى الإحراق. وده المثل اللي ربنا ضربه لمن إيه؟ للمنافقين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في إيه؟ في ظلمات لا يبصرون. فده اللي إيه؟ ده المنافق اللي هو لما دخل بيئة الإيمان. وإحنا قلنا قبل كده لو تفتكروا في سورة محمد، في جلسة سورة محمد اللي حضرها معنا، لو ما حضرهاش اسمعها بقى موجودة على اليوتيوب، إن المنافقين اللي ربنا ذكرهم في سورة ثلاث أنواع. في المنافق اللي هو من البداية كافر ومتعاهد مع اليهود، وفي المنافق اللي هو عنده خطوط حمراء في الإيمان لو بيؤمن إلى حد معين ويقف عنده الإيمان. هو ده بقى، هو ده النوع ده من المنافقين، لو استوقد نارا يعني بدأ يحضر دروس ويحفظ قرآن ويجلس مجالس العلم ويتعلم الدين، فملئت حياته بالنور لحد حد معين. إيه اللي يحصل بقى عند الحد ده؟ يبدأ أنه هو إيه؟ ينزل عليه العقوبة. فالحد ده اللي هو إيه؟ يجي عند المرحلة معينة ويقول أنا مش مكمل، أنا لا أنا ما أقدرش أسيب الحرام ده، أنا ما أقدرش أعمل كذا. في حد ليل بتقول لما الحذف بدون خطأ ارتكبناه، الله لا يحب الظلم. مش فاهم إيه اللي حصل، مين اللي حذف مين وإيه اللي حصل، بعتلنا بس مشكلتك ونحلها لك إن شاء الله. فقلنا ده الإيه؟ ده الإنسان اللي إيه؟ استوقد النار فلما أضاءت ما حوله وبدأ يستمتع بالدين، جاء عند لقطة معينة وانسحب، فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فذهب الإشراق وبقي الإحراق. حلو. فيقول ولهذا يضرب الله سبحانه وتعالى لمن عدم ذلك مثلا بمستوقد النار التي ذهب عنه ضوءها ويصاحب الصيب الذي كان حظه منه الصواعق، وبصاحب الصيب الذي كان حظه منه الصواعق والظلمات والرعد والبرق، فلا استنار بما أوقد من النار ولا حي بما في الصيب من الماء. يبقى هو لا انتكس، فهو لا استفاد بنور النار ولا استفاد بمطر الايه، بمطر الصيب. هو خاف، خد من الإيمان إيه؟ لما نزل البرق والرعد ومع المطر، المطر اللي هو الإيه؟ المطر المفيد اللي ممكن كان يزرع به، فالمؤمنين خدوا المطر ده وملوا الآنية بتاعتهم وزرعوا وسقوا وشربوا ولم يلتفتوا للإيه؟ للرعد والبرق. أما المنافق زهل عن الإيه؟ عن الماء الزلول اللي نزل من السماء ده بالرعد والبرق، فأخذ الخوف والظلمة من الرعد والبرق وزهل عن الإيمان اللي هو الماء الذي نزل من السماء ماء الوحي، وأخذ من النار نارها وإحراقها وترك إيه؟ إشراقها ونورها. حلو. فده مثل المنافق ومثل المؤمن. حلو يا شباب، واضح. ولهذا يضرب سبحانه وتعالى لمن علم ذلك مثلا بمستوقد النار التي ذهب عنه ضوءها وبصاحب الصيب الذي كان حظه منه الصواعق والظلمات والرعد والبرق، فلا استنار بما أوقد من النار ولا حي بما في الصيب من الماء. وكذلك ضرب هذين المثلين في سورة الرعد لمن استجاب له فحصل على الحياة والنور، ومن لم يستجب له وكان حظه الموت والظلمة، وأخبر عن من أمسك عنه نوره بأنه في الظلمة ليس له من نفسه نور، فقال تعالى الله نور السماوات، إلى قوله تعالى إيه؟ ومن لم يجعل له نورا فما له نور، ثم من أمسك عنه النور. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطاه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله. من اللي بيقول الكلام ده؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص بيقولوا إيه؟ بيروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليه من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. تمام. طبعا الآية، أنا فوت الآية بتاعت سورة النور، إن شاء الله يكون لنا لقاء منفرد معها يعني، لأن فيها كلام كتير مش هيتسع المقام لذكره الآن يعني، هنطولنا. في نفس الوقت مش عايز أقول أختزله، فإن شاء الله هيكون لنا وقفة إن شاء الله مع آيات سورة النور في لقاء لوحده، في أمسية إيمانية كده من عمل لوحدنا، ناخد إيه آية الله نور السماوات والأرض كاملة باللي بعدها إن شاء الله بإذن الله. وقال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هي في شوية أمسيات كده عايزين نعملها بإذن الله، بس يعني إيه ربنا سبحانه يوفقنا ويعطينا الوقت يعني. احنا ان شاء الله يبقى عندنا لقاء الاحد ولقاء الاربع بتوع دوره السادس رمضان وشفاء العليل. في حاجات تانية ممكن نبقى نعملها كده اذا تيسرت الامور، زي بعض الامسيات الايمانيه كده مع بعض الايات وبعض الاحاديث يعني ان شاء الله، زي مثلا قصه توبه كعب بن مالك، ألا وأبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. ده إن شاء الله لنا معاه وقفة مهمة جدا زي الآية بتاع سورة النور. إن شاء الله لنا لقاءات، بس نسأل الله التيسير، يعني ما وعدكوش بحاجة بس أنا نفسي أعملها، وإن شاء الله ربنا يوفقنا إن شاء الله. قال تعالى: والذين كذبوا آياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهذه الظلمات ضد الأنوار التي يتقلب فيها المؤمن، فإن نور الإيمان في قلبه، ومدخله نور، ومخرجه نور، وعمله نور، ومشيه في الناس بالنور، وكلامه نور، ومصيره إلى النور، والكافر بالضد. ولما كان النور من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، كان دينه نور ورسوله نور، كان دينه نورا ورسوله نورا، وكلامه نورا، وداره نورا، وداره نورا تتلألأ. والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين، ويجري على ألسنتهم، ويظهر على وجوههم. وكذلك لما كان الإيمان صفته واسمه المؤمن، لم يعطه إلا أحب خلقه إليه. وكذلك الإحسان صفته وهو المحسن، ويحب المحسنين، وهو صابر يحب الصابرين، شاكر يحب الشاكرين، عفو يحب أهل العفو، حي يحب أهل الحياء، ستير يحب أهل الستر، قوي يحب أهل القوة من المؤمنين، عليم يحب أهل العلم من عباده، جواد يحب أهل الجود، جميل يحب المتجملين، بر يحب الأبرار، رحيم يحب الرحماء، عدل يحب أهل العدل، رشيد يحب أهل الرشد. وهو الذي جعل من يحبه من خلقه كذلك، وأعطاه من هذه الصفات ما شاء، وأمسكها عمن يبغضه، وجعلها على أضدادها. فهذا عدله وذلك فضله، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا من فضله، ونجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نقف عند 346، إن شاء الله نكمل المرة الجاية في كتاب شفاء العليل. هندي 5 أو 10 دقائق لبعض الأسئلة اللي ما لحقناش نجاوبها. اللي عنده سؤال بقى قلنا له اخره لاخر اللقاء يقول له الان. مريمية تقول: مناسبة الرياء اتجنبه بشكل نهائي ازاي؟ اكتفي بالاستعاذة من الشيطان لما يجي على بالي اي شيء، او بعمل اي حاجة هحس فيها بالرياء؟ طيب، احنا كلمنا في الرياء كتير، وقلنا ان موضوع الرياء ده من المواضيع او من الامور التي سيظل العبد يجاهد فيها نفسه الى ان يموت، ملهاش نهايه. حلو. وهو اخوف ما خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على افضل المسلمين وهم الصحابه، فقال: ان اخوف ما اخاف عليكم، اللي هم الصحابه، الشرك الاصغر، وفسره بالرياء. فالإنسان الذي يأمن من الرياء هو إنسان غافل، هو إنسان مغرور. فإنت هتفضل وأنا هفضل خايفين من الرياء طول عمرنا، فما فيش حاجة اسمها هتجنبه بشكل نهائي اللي هو خلاص هتطمن وما عادش في رياء في حياتي، ده مش هيحصل. هفضل طول عمري في هذا الجهاد. طيب، أعمل إيه عشان أقوي نفسي في مواجهة الرياء؟ أقوى وأفضل طريقة تقدر أنت تقوي بها نفسك في مواجهة الرياء هي عبادة السر، أن تكثر من عبادة السر التي لا يراك فيها أحد البتة، ولا زوجتك ولا أولادك ولا إخوانك ولا أمك ولا حد يعرف عنك حاجة. كويس؟ عبادة السر هي دي اللي هتقوي قلبك في مواجهة الرياء. حلو؟ جزاكم الله خير وجزاكم خير من. كيف أعرف أني على الطريق الصحيح في العبادة؟ مش فاهم يعني إيه. أم عبد الله بتقول: السلام عليكم، لو في زوجة بتحفظ قرآن وبتتعلم أمور دينها من خلال دورات زي حضرتك والشيخ حازم أو دكتور محمد غيز، لكن زوجها رافض، لو عملت كده من وراها عليها وزر؟ طيب، هو رافض ليه؟ هو أكيد له سبب، يعني هو مش أكيد مش رافض مثلا، هو أصله حالتين، يعني هو رافض مثلا لأنه مش عايزها تلتزم دينيا، أو مش عايزها تتعلم الدين، ولا هو رافض بسبب بيقول لا ما تخليش الدورات؟ انت بتقول من خلال الدورات، بيقول لا اسمعي مثلا على اليوتيوب ما تخشيش دورات مثلا. فلو وجهة نظر مثلا يقول لك بيعتقد مثلا الدورات دي مثلا فيها اختلاط او فيها كذا، فهو مش عايزه، فتعرفوا لا الدورات الحمد لله مش فيها اختلاط ومش فيها حاجه وما فيش فيها اي شيء. فهو اكيد له زي ما بيقولوا في الانجليزي كونسيرن، يعني له ايه، له نوع من له تحفظ معين، فاعرفي ايه تحفظه وحليه معاه. يمكن هو فاهم حاجه انت مش فاهمها، ويمكن انت فاهمه حاجه هو مش فاهمها، فوضحي له امور الكلمه معاه بهدوء وفهمي وجهه نظره ايه. اماكن النظر في الصلاه، النظر في الصلاه بيكون للموضع السجود. سماح بتقول كيف لي أن أعرف سبب عدم توفيقي في حفظ القرآن؟ طب ليه أنت حكمتي على نفسك بعدم التوفيق؟ ما يمكن هذا جهاد تؤجري عليه وإن شاء الله توفقي. يعني دايما الإنسان لا يتعجل، يعني خد بالأسباب، خدي وقتك وإن شاء الله ستوفقي. يعني لما عمر بتسأل الشعر اللي بيقع لما نسرح نوديه فين، مش عارف الحقيقة، يعني لا أعلم أن لو حكم خاص، يعني أعتقد أنه عادي أنك ترميه في أي مكان، يعني ما أظنك تدفنه أو كده كبقايا من الجسم، ما أعتقدش أنه هو له هذا الحكم. يعني إزاي أحس بالخشوع في الصلاة؟ طيب، هو طبعا برضو موضوع الخشوع في الصلاة ده من الأمور اللي برضو مشروع من مشاريع العمر، زي حفظ القرآن وزي الرياء، دي أمور لا تنتهي في يوم وليلة، لكن أنت بتجهز فيها نفسك وبتترقى فيها يوم بعد يوم. حلو. طيب، موضوع الخشوع في الصلاة، ابدأ بقى اسمع سلاسل عن الخشوع في الصلاة. احنا لنا سلسلة طبعا بتاعت تذوق المعاني، لكنها حاجة بسيطة جدا مش هتكفيك يعني، بس ابدأ بيها. وفي حاجات تانية اللي هي بتنزل على القناة الآن، بس دي طبعا مش شاملة، مش هقول لك انها حاجة واو يعني، لا حاجة مبدئية جدا، اللي هي بداية اللي بدأ يصلي. يعني في حاجات اعلى منها زي الشيخ مشاري خراز، له سلسلة اسمها اتلذذ بالصلاة، ودي جميلة جدا ومن الحاجات الرائعة. في كتاب للدكتور خالد ابو شادي اسمه اول مرة اصلي، برضو من الحاجات الجميلة، واعتقد ان لها شرحة على قناته وعلى التليجرام. فتدرجا هتبدأ الأمور تبدأ معاك واحدة واحدة وتتحسن عن الأول. أنا شايف ناس كتير بتكتب، بس عم عبدالله بيقول لك ملهاش لازمة. لا، فاهمين إنها لها لازمة وإنك بتستفادي وبتتغيري وكده، وإنت مش ضرف حاجة يعني. طيب، حنان بتقول من من فضلك هل لابد أن يسامح الشخص من أذاه؟ لا، مش لابد، ليس واجبا. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فمش بس المسامحة، بل أنت كمان لو انتصرت من من ظلمك هذا جائز. يعني ليل، احنا فهمناش ايه موضوع المسح اللي انت كلمت عليه الاول. بتقول وقتي كان ضيق جدا بين تعليم اطفالي واطفال الغير والزوج والدعوه لغير المسلمين، مع اني مهندسه واعمل، ياتيني افكار ان اركز فقط في طاعاتي الفرديه غير المتعديه لانها على ما احاسب، لاني لا زلت مقصره. طيب، اللي انا فاهمه اختنا ليلى اللي بتقول ان هي عندها مشكله في ضيق الوقت والأولويات. طبعا الأولوية الأولى لزوجك وأولادك، حلو، أولى من تعليم أطفال الغير وتعليم غير المسلمين، حلو، وأولى من عملك بلا شك. يعني الأولوية الثانية هي عملك الديني أولى من عملك الدنيوي، إلا لو أنت محتاجة للفلوس يعني، بس طالما أنت متزوجة وزوجك هو المفروض بينفق، فأولى من عملك الدنيوي كمهندسة أنك تعملي في دعوة غير المسلمين وتعليم الأطفال والكلام ده كله طبعا، كويس. والأولوية الأخيرة هو العمل. فرتبي أولوياتك وعلي مع نفسك، وحاولي ترتبي أولوياتك على الوجه الصحيح، وربنا يوفقك إن شاء الله. إزاي أخلي زوجي يصلي؟ السؤال ده أنا بكرهه جدا. ليه؟ لأن بزعل ان في ناس يعني ان في اخوات ملتزمات وكويسين ومحترمين وبحضروا دورات وكده ومتجوزين رجاله ما بتصليش، ده بيضايقني جدا. يعني السؤال ده بشعر فيه بحزن يعني، ربنا سبحانه وتعالى يهديه ويشرح صدره ويسر لك عمره. طيب اعتقد نكتفي بهذا القدر عشان احنا طولنا قوي، احنا بقى ساعه وثلث. وان شاء الله نلتقي يوم الاحد باذن الله. يوم الاحد هيكون لقاء مهم جدا في دوره الاستعداد لرمضان، لان هنتكلم فيها عن موضوع قصر في الجنه، موضوع بناء قصر في الجنه، ودي من الحاجات المهمه جدا ان شاء الله تعرفوها يومها باذن الله، وهيكون في جزء فيه عن الصلاة بإذن الله. طيب أختنا منال بتقول إزاي أعرف الأول أنه مش بيصلي؟ هو أنت ما تتجوزيش إلا واحد متأكدة أنه بيصلي، لو مش متأكدة ما تتجوزيهوش. تمام، واحد بيصلي وبيصلي في المسجد، بيصلي في المسجد ده الأصل، وبيصلي أحيانا في البيت مش مشكلة، مقبول يعني، بس واحد ما انتش عارف أنه بيصلي ده ما تتجوزيهوش أصلا، مش متيقن انه بيصلي ما تتجوزهوش قطعا قولا واحدا، لانه يا اما كافر خارج عن المله يا اما مرتكب لكبيره من اكبر الكبائر. ازاي تتجوزي واحد هذا وصفه؟ حتى لو كان اغنى الناس، حتى لو كان اعلم الناس، حتى لو كان يعني مش عارف ازاي بتقبله حاجات زي كده. فربنا سبحانه وتعالى يعني يصلحنا جميعا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.